لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال في كتاب التوحيد: باب ما جاء في اللو. وقول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. وقوله تبارك وتعالى: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجزا، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. هذا الباب 56 من كتاب التوحيد، وفيه ما جاء في اللو، أي في كلمة لو حين يقولها الإنسان على وجه التحسر والظن أنه كان ممكن يستدرك هذا الشيء الذي ضاع منه، أو المصيبة التي نزلت عليه كان ممكن يتلافاها، فيقول كلمة لو متحسرة. فيقول لنا ربنا سبحانه عن المنافقين عادتهم هذه الكلمة: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. لما خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزواته، وخاصة في غزوة تبوك، وكان بعض المنافقين موجودين يفسدون بين المؤمنين، فإذا تكلم بعضهم مع بعض قالوا: اللي خرجنا هنا نقاتل الروم، احنا قد الروم، احنا كذا، ما رأينا مثل قرائنا، أجوع بطون وأكذب ألسنا، ويتكلمون عن النبي صلى الله عليه وسلم بالكذب، ويقولون عن أنفسهم: لو إحنا ما خرجنا ما كنا قتلنا، ولا كان قتل أحد منا هنا. فربنا سبحانه وتعالى يثبت عليهم هذا الذي قالوا: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا. ويجيبهم ربنا سبحانه: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. تفر من الموت فين تفر من الموت؟ مهما فر الإنسان من الموت، الموت يأتيه. ولعل الإنسان يظن أنه في مكان آمن من كل شيء، ويأتيه المكر من هذا المكان الذي هو آمن فيه. وكم أخذ آمن من مأمن. يقول سبحانه: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. وردوا منافقون يقعدون ولا يخرجون مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون عن هؤلاء الذين خرجوا وقتلوا: لو أطاعونا وما خرجوش مع النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوش قتلوا، كان زمانهم أحياء حتى الآن. هذا كذب. الموت لابد وأن يأتي الإنسان. لو إن الإنسان خرج أو لم يخرج، لو جلس في بيته مكتوب عليه وموته، يأتي في ساعته. ولذلك ربنا سبحانه يقول: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. مهما اختبأت، مهما ذهبت إلى مكان تختبئ فيه وتظن إنك آمن، مهما أخذت من أشياء تظن إن هي حتمنع عنك المرض، الله عز وجل إذا قدر شيئا لابد وأن يكون ما قدره سبحانه تبارك وتعالى. فليس الإنسان أن يفر من القضاء والقدر، ولكن يأخذ بالأسباب كما أمرنا الله عز وجل على لسان النبي صلوات الله وسلامه عليه. فهنا الغرض من ذلك أن الإنسان المؤمن لا يقلد المنافقين في تحسرهم حين لا يريدون الخير ولا يريدون الطاعة، وبعدين البعض يحدث له شيء بسبب الطاعة يقول: شوفوا احنا قلنا له وحذرناه وكذا، لكن ما تعملش مثل هؤلاء المنافقين. الله إذا كتب على الإنسان إنه يجرح، إنه يقتل، إنه يرجع حيا، سيكون ما قدره الله سبحانه تبارك وتعالى. ويذكر الزبير بن العوام رضي الله عنه يقول: لقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اشتد الخوف علينا أرسل الله علينا النوم، فما منا رجل إلا ذقنه في صدره. هذا الزبير بن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، يذكر إنهم لما خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، و أبلوا المشركين، وهذا كان في يوم أحد كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في يوم بدر، وأصبح المؤمنون في غاية الخوف من الكفار. فإذا بالله عز وجل يثبت المؤمنين بأشياء، ينزل عليهم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. مطر ينزل من السماء، إذا بالله سبحانه يسقيهم بالمطر، ما كانش فيه ماء فسقاهم الله عز وجل، وجعل الأرض الرملية التي تحت أقدامهم تسيخ فيها الأقدام، لا، المطر ثبت هذه الأرض فاستطاعوا أن يقاتلوا على هذه الأرض. طهر القلوب وأذهب عنها رجز الشيطان، أراهم آية من آيات. وبعدين يريهم سبحانه وتعالى آية عجيبة جدا، إن هم يناموا في وقت المفروض يصهروا لقتال الكفار، خايفين من الكفار، هم قلة والكفار كثرة، وإذا بالله عز وجل يغشيهم بالنعاس، إذ يغشيكم النعاس آمنة من، عشان يطمئنكم إن مش أنتوا اللي بتحرسوا أنفسكم، اللي بيحرسكم الله سبحانه وتعالى، طيب أيديكم نايمينه حتى عملوا إيبا، أنتوا نايمين حيحرسكم إلا الله. ليريهم آية من آيات، إذ يغشيكم النعاس آمنة من، يبقى هنا أمان ليريكم أنه محدش حيقرب لكم الكفار، وأنا أحرسكم وأحميكم وأنتم في هذه الحال. ناموا كلهم. الزبير يحكي عن هذا الشيء، ما منا رجل إلا ورأسه أو ذقنه في صدره، ناموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم قائما يدعو ربه سبحانه وتبارك وتعالى. وبعدين يقول فوالله إني لا أسمع قول رجل اسمه معتب ابن قشير، ما أسمعه إلا كالحلم. بيقول إيه معتب بن قشير هذا؟ يقول لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، إيه اللي طلعنا هنا، إيه اللي بلانا بهذا، لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. قال فحفظتها منه، حفظت منه هذا الذي قاله، ورجعت للنبي صلى الله عليه وسلم وقلت له إنه حصل هذا الشيء. قال وفي ذلك أنزل الله عز وجل يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، يقولون. يبقى هنا المنافقون يظنون أنه ممكن يحمي نفسه ويحترس من القتل وما يحصلوش حال، هذا بعيد جدا. لا، ما أصابك من شيء فقد قدر الله عز وجل هذا الشيء. يبقى الله سبحانه يقدر الأشياء، ولكن سبب من الأسباب، نخرجت المعركة وحصل فيها كذا وحصل فيها كذا. قل لو كنتم في بيوتكم لبارز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. يبقى الله يبتليكم ليظهر ما في القلوب، إذا كان فيها خير تكلم الإنسان بالخير، إذا كان فيها شر خرج هذا الشر في فلتات لسانه ويفضح الإنسان بذلك. ويذكر لنا حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. هذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي، قوي يعني في الإيمان، المؤمن القوي قوي الإيمان، وأيضا مع قوة الإيمان بيأخذ بأسباب الجهاد والقتال في سبيل الله، فيقوي بدنه بالتمرن ليلاقي عدو الله وليجاهد في سبيل الله. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. ومع ذلك يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم وفي كل خير، وفي كل خير يعني هذا في خير، مش حيحرم إنسان، هذا مؤمن وهذا مؤمن، المؤمن فيه خير، لا تعدم من المؤمن خيرا. إذا كان إيمانه قوي خير كثير جدا، إيمانه أضعف شوية خير أقل، إيمانه أضعف كلما قل عامل أو الإيمان في القلب كلما قل الخير اللي فيه الإنسان. ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي كل خير. قال صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك. يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون المؤمن في هذه الدنيا حريصا. يحرص على إيه؟ الحرص، كل إنسان فيه حرص، حريص على المال، حريص على المنصب، حريص على الدنيا، حريص على، هنا يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك. دائما تذكر الدار الآخرة، إيه اللي ينفعك عند الله، هذا أهم الأشياء. يبقى احرص على ما ينفعك عند الله سبحانه. أول شيء الإيمان، ويزداد الإيمان بالعلم، كلما تعلمت ازددت إيمانا، وكلما تعلمت ازددت حرصا على عوامل زيادة الإيمان وأيضا على ما ينفعك في الدنيا وفي الآخرة. فالحديث هنا فتح لك الباب، احرص على نفعك دنيا ودين، احرص في معاشك ومعادك. يبقى الحرص على الأخذ بالأسباب التي تنتفع بها في الدنيا وفي الآخرة، ويكون الاعتماد على الله سبحانه. يبقى أخذ بالأسباب، لا تترك الأسباب. ما فيش حد حيقول لأن أنا حاعد الأكل حيدخل لي بوقي، لا، هذا مجنون يقول هذا الشيء. ولكن حتى تجيب الأكل وتطبخ الأكل وتمد إيدك وتأخذ اللقمة تحطها في بؤك، هذا يبقى هذا سبب. لكن الذي أعانك على ذلك هو الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى نأخذ بالأسباب لأننا مأمورون بذلك، ونعتقد أن الله سبحانه هو الذي يعين على هذا كله، الذي يسبب الأسباب ويرتب عليها نتائجها سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى احرص على ما ينفعك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. هذا عظيم جدا. حين يأمرك النبي صلى الله عليه وسلم إن تحرص على ما ينفعك مع الاستعانة بالله، يبقى أخذ بالأسباب وتوكل على الله سبحانه، لازم الاثنين. ترك الأسباب قطح في التشريع، عدم التوكل على الله سبحانه بالاعتماد على الأسباب هذا قطح في التوكل وقطح في التوحيد. يبقى يجيش الإنسان يقول له أنا عملت كذا كان كذا، لا لا لا، وأين الله؟ لا، أنا أخذت بالأسباب، فالله عز وجل سبب النتيجة وراء هذه الأسباب اللي أخذت بها. لذلك يأمرك النبي صلى الله عليه وسلم بالاثنين، بالأخذ بالأسباب احرص على ما ينفعك، والحاجة الثانية التوكل على الله. قال واستعن بالله، يبقى في كل أمر من الأمور توكلك على الله، استعانتك بالله سبحانه وتبارك وتعالى. ولا تعجز، ولا تعجزن، كالرواية هنا في الكتاب: ولا تعجزن، من نون اللي هي تدل على التأكيد، لكنها اللي في صحيح مسلم: ولا تعجز، ولا تعجز، يجوز تقول تعجز وهي اللغة الشائعة، ويقول ولا تعجز وهي لغة لكن الأشياء منها ولا تعجز. قال ولا تعجز، إيه لا تعجز هنا؟ استعن بالله. حين تجد الأمر صعبا ما تقولش خلاص مش عامله، لا، حاول في هذا الشيء، ما تعجزش نفسك إن لا مش قادر على ما عرفش كده، جرب أشياء. كثير من الناس لما تقول له اعمل كذا لا ما أقدرش، بطل السجاير لا ما أقدرش، صوم رمضان لا بس ما تعودش الصيام ما أقدرش، هل جربت وما فعلتش؟ افعل، افعل واتعب نفسك، هتلاقي نفسك في النهاية تقدر على ذلك. يبقى من العجز أن الإنسان يتخلى عن الأسباب ويترك الأمر، إن الأمر ده صعب لا مش هعمله، حاول في الأمر والله عز وجل الذي يوفقه. والله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بالأسباب ورمى، صلى الله عليه وسلم أخذ الحصى ورمى على الكفار، لكن هل هذا الحصى هو اللي هيعمل الكفار وهذا الحصى إلا هي؟ لا، العادة مش دتي على هذا الشيء، الحصى ما يعملش هذا الشيء، ولكن الله يقول له: إحنا اللي رمين، مش أنت اللي رميت، أنت أخذت بالسبب، إحنا اللي وصلنا، إحنا اللي فعلنا بالكفار هذا الشيء، لتعرف نعمة الله سبحانه وتبارك وتعالى. وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى. يبقى تأخذ بالأسباب، تعتمد على الله سبحانه، لا تعجز. طيب بعد ما أنت فعلت هذا الشيء، أخذت بالأسباب، ذكرت، دخلت الامتحان، سقط، ما نجحت، عملت اللي عليك، أنت توكلت على الله وعملت، أخذت بالأسباب. لكن بعيد أن الإنسان يأخذ بالأسباب وتوكل على الله ولا تأتيه النتيجة. لكن فرضنا حصل هذا الشيء، يبقى خلاص ما تزعل شيء، إن ما أصاب من مصيبة فبإذن الله، الله سبحانه وتعالى قدر ذلك. لذلك يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أصابك شيء بعد ما فعلت هذا الشيء، أخذت بالأسباب، توكلت على الله سبحانه واستعنت به، ما عدستش، أصابك شيء، فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. يبقى هنا طالما أنت عملت اللي عليك انتهى الأمر، جات النتيجة 100%، جات 50%، ما جاتش خالص، أنت فعلت، أخذت بالأسباب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج مجاهدا، كان ضامن النصر؟ لا، النصر من النصر إلا من عند الله. فيخرج يحارب في يوم بدر، والمنظر اللي أمامهم أنه حيتهزموا، هاي إزاي قدام ثلث جيش الكفار، هؤلاء المسلمون على الثلث من جيش الكفار ما يقدروش عليه، ولكن الله سبحانه نصرهم. خرجوا في يوم أحد فإذا بهم ينتصرون ثم يهزمون. خرجوا في يوم حنين، ما كانوش متخيلين هزيمة في يوم حنين دي، لا مش ممكن تكون هزيمة، ده إحنا كثرة وإحنا قوة ولسه منتصرين، وكذا جاءت الهزيمة. يبقى على ذلك إذا أصابك شيء ما تقولش لو، لا تقول لو، لو أني فعلت كذا يا ريتني أخذت الدواء يا ريتني عملت، يا ريت، مش هيرجع، اللي حصل خلاص حصل. يبقى سلم بالقضاء والقدر، على المؤمن التسليم والرضا. يبقى دي شيء آخر، بعد ما أخذت بالأسباب وتوكلت على الله، استعنت بالله سبحانه، ما عدستش، نجحت الحمد لله، لم تتوصل للشيء الحمد لله على كل حال. ولا تقل لو، لو لا تتشبه بكلام المنافقين، لقد لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا، ما قتلناها هنا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. يبقى كأنك تقول سلمت، مسلم لله عز وجل، أنا عملت اللي علي، يبقى ربنا مش هيأخذني على ذلك يوم القيامة، الآن أسلم لله عز وجل. الرضا بالقضاء، الرضا، ودي اللي جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، انه كان يسأل الله عز وجل، اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء، ورضا العيش بعد الموت. هنا الرضا حين ينزل عليك القضاء ترضى بأمر الله سبحانه وتبارك وتعالى، طالما أنت لم تقصر في الأخذ في الأسباب. طيب أنت قصرت في الأخذ في الأسباب، والله المرة الجاية نأخذ بالأسباب ونعمل شيء حتى لا يحدث هذا الشيء. لكن لما يحدث الإنسان شيء، لو كان، لو تفتح عليك باب الشيطان، هنا يكره للإنسان ذلك، أنه على وجه التحسر. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لو تفتح عمل الشيطان، الإنسان يقول لو كنت قريت الحتة الفلانية، لو كنت كذا. طيب حتى الآن وإنت بتقول لو، لو هل فعلا حيحصل لك النتيجة؟ مش حتيجي النتيجة، ما نابك إلا الحسر، عمل تتحسر تتحسر تتحسر. إيه اللي أنت عملته الآن؟ مفروض أنك تعمل عملا جديدا، تأخذ بأسباب جديدة، لكن ما تعودش نايم على الماضي عمال تبكي على اللبن المسكوب، خلاص تكب اللبن وانتهى الأمر. يبقى هنا لا تبكي على ما سكب، ولكن خذ بأسباب. الدين يعلمك ذلك، أن تكون نشيطا على طول، ما تعودش تعجز وتبكي على اللي فات ويريتني عملته لو كان ولو كان. يقول لك هتفتح عليك باب الشيطان، إذا انفتح باب الشيطان يفضل يوسوس لك في كل شيء لغاية ما يجعلك تترك الأسباب وتترك التوكل وتترك الاعتماد على الله سبحانه وتترك العمل، وخلاص ما نزكت وما نجحتش عملي خليني في هذا الشيء، تلاقي نفسك في النهاية لا تصل إلى شيء. لا تفتح على نفسك باب الشيطان، ولا تقل لو التي منعك منها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن تقول إيه؟ قدر الله وما شاء فعل. جاءت بروايتين، قدر الله يعني هذا قدر الله، ولا ربنا بشاء فعل، أو قدر الله يعني قد قدر الله هذا الأمر، نعمل في قدر الله. يبقى ربنا إذا حكم لا راد لحكمه، لا معقب لأمره، لا غالب له سبحانه تبارك وتعالى. يبقى ليس لك بعد نزول الأمر الذي يضايقك إلا الرضا والتسليم لأمر الله، والأخذ بالأسباب من جديد، ولا تعجز أبدا. والله أعلم، نكتفي هذا القدر. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.